وإن كنت ربما ما تسرعت هذا على حسب قلبك بعد اللحظة. لأنه إذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أو لم يأذن. أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه. وهذا كما جاء في حديث الصيام لا تصوم مائة بغير إذن زوجها إلا رمضان. نعم لكن شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد لا يخرج عن إذن سيد فلو هو منعها فهي لن تستطع في مئذن يعني تسافر يعني مثل رغما عنه وحدها مثلا فهذا يعني مضر ظاهرة. يعني انا اظن هذا السؤال الى صورة اخرى انه كأنك تقول هل تحج المرأة حجة الفريضة اذا لم تستطع؟ هذا ما يقول الانسان اذا ماذا قصدك؟ لا يعني اذن يعني اذن الزوج داخل في الاستطاعة يعني المرأة اذا كنا آنفا بانه يحج لها ان يجوز لها ان تحج بدون اذنه فيكون اذنه لها داخل في الاستطاعة؟ لا طيب هذا مكون بدايتها. طب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنفت يعني تكون عاصية. نعم تكون عاصية تكون عاصية؟ لأنه خرج بدون محرم. طب هذا السفر معصية. خرجت مع محرم كيف خرجت؟ بدون محرم. فقد أجبت خرجت عاصية لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها. نعم. لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها فإن الإذن هنا غير وارد منه لها لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها. طب الذين قاتل المرأة على العبد كيف خاطر؟ ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة هل يكون فيها الصحيح؟ كيف العكس؟ لا يجب ذلك. طيب يتفرع من هذا امرأة لا يعلمها زوجها الفرائض العينية اللي هي فرض عليها هل يجوز لها أن تخرج رغما عنه إلى دروس العلم تتعلم؟ يجوز ولا يجوز إذا كانت تخرج تتعلم الفرض العيني جاز ولا غلا تخرج رغما عنه؟ ما هو سؤالك هذا؟ هذا سؤالك هذا. إذا كان الزوج لا يعلم زوجته ما يجب عليها من أمور دينها وجوبا عينيا فخرجت بدون ابنه لتتعلم العلم الواجب عليها عينيا فيجوز لها لأنه لا طاعة المخلوق في معصية خالق. أنا أعني بهذا الخير على الرغم من أنه جاء في السؤال لكن يجب أن نؤكد عليه في الجواب لأنها قد تخرج مثلا لتسمع درسا هذا الدرس يمكن يكون درس قصاص أو واعظ أو يكون مثل كشفوك وما هذا شو اسمه الشيخ الكشف هذه مدرجج الدنيا بصياح وزعاق ويصلوا على النبي وزيدوا صلاة والآخر إذا خرجت لي مثل هذا ما تقول خرجت لتعلم العلم الواجب العيني فلذلك لا بد من التحديد. طيب يا شيخنا بالنسبة لفتاة تسأل تقول أنا معتادة أصلي الفروض في المسجد ثم سافر أبوها